الحمد لله الحمد لله. طيب أنا بشوفها كتب بسم الله والحمد لله، هذه سنة؟ كل شوية تقول بسم الله والحمد لله هذا سنة؟ بس شوية أنا أتكلم عن موضوع جديد يعني. نعم. ابن تيمية كان في كل سؤال يقول بسم الله والحمد لله. سبحان الله، هكذا البشر. سني يا أخي ولا مو سني؟ قل لي سني وجزاك الله خير. الحق ما عندي أنا فيه. طيب هذا الجواب الله يهديك، هذا الجواب بارك الله فيك. طيب ما عندك علم، على قدر ما قرأت واطلعت على السنة، هل رأيت الرسول عليه السلام كل ما حكى عبارة كل ما حكى حديث، وهذا بينقلنا إلى طور آخر، كل ما استشهد بآية يقول كما يقول المشايخ اليوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو بيقول قال الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل مر معك شيء فيما قرأته في حدود ما اطلعت؟ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قلت يا شيخ منك أستفيد. نعم قلت منك أستفيد في هذه المسألة. هذه جزاك الله خير، لكن بارك الله فيك، قلت لك في أول جلسة النقاش له أسلوبه له نظامه. أنا سؤالي هل علمت هذا من السنة؟ جوابك نعم، بقول لك أفدني جزاك الله خير. لا أدري والله نصف العلم، لا أدري، أنت ما تسلك هذا السبيل. الآن أخيرا شو بتقول منك نستفيد؟ جزاك الله خير، لكن ألا كان هذا قبل هذا؟ فأرجوك بارك الله فيك أن يكون يعني أخذك وعطائك وردك يكون في نظام يوفر علينا الوقت، وخاصة أنت الآن كما فهمت آنفا مع الأسف فاكهة مولية يعني عما قريب تفارقنا، فإذا الوقت هذا عزيز لدينا. طيب الآن أقول ليس من السنة يا أخي أن يكون المحاضر أو الخطيب أو الغائب أن يقول قال الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل هذا خلاف السنة. كذلك تماما أنه ما بين آونة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخره، فهذا أنا أردت فقط من باب إيش التناصح وتواصل بالحق وتواصل بالصبر.